الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب الرجعة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد وهي زوجة لها، وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. الحمد لله، من علينا فهدانا واصطفانا المؤمن اجتبانا، واشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، هو حسبنا مولانا، واشهد أن محمد عبد الرسول واصدق العالمين بيانا وفصحهم لسانا. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن أحكام النكاح والطلاق، زوجنا ثم طلقنا وكان ودنا فكرنا إيش نراجع، حسفنا الطلاق. ففي باب الرجع ذكر المؤلف أحكام هذه الرجع، والرجع أنها تعرف بأن إعادة المطلق غير بائن للمطلق، كما ذكرنا أن المطلقات نوعان: مطلقة رجعية طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولازالت في عدتها، هذه تسمى رجعية. أما التي انتهت عدتها فهي تسمى بائن بينهن صغرى، أو طلقها ثلاث فهي بائن بينهن كبرى، المطلقات نوعان. فمؤلف تكلم عن النوع الأول وهو اللي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين لازالت في عدتها، فإعادتها إلى الزوجية هذا يعتبر هو الرجعية أو هو الرجعة. فإعادة المطلق غير بائن لما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد، وكما سيأتي كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى عقد ولا إلى رضاها حتى كانت مكرهة، ولا إلى ولي ولا إلى مهر. والعلماء رحمه الله يقولون القاعدة: الاستدامة أقوى من الابتداء، والابتداء أقوى من الاستدامة. الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني كونك تبدأ مثل النكاح الشريعة اشترط فيها الولي واشترطت فيه كذلك المهر والشهود. أما الاستدامة فخففت فيها الشريعة، فمجرد يقول الزوج راجعتك أو كما سيأتي كلام الحنابلة بالوطن كذلك يعتبر رجع. الرجعة جاءت في كتاب والسنة وبالإجماع، فالشريعة تفضل الرجعة، لأن الشريعة تتشوف إلى ماذا؟ هل تشوف إلى الطلاق؟ لا، تشوف إلى أن يرجع الزوجين إلى ما كان عليه، يرجع الزوجان إلى ما كان عليه من المودة والرحمة، والأسم إذا كان بينهم أولاد وبينهم عشرة عمر، ليس مجرد موقف خطأ. فالشريعة كفلت للزوج فرص إلى أنه يراجع زوجته، حتى أن الشريعة كذلك وجهت الزوجة أنها تكون لها أحكام الزوجات، تتزين لزوجها وتتجمل وتتعرض له لعله يراجعها فترجع إلى حالها الأول. وذلك قال وبعولتهن أحق بردهن، بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي بإرجاعهن. وجاء في حديث ابن عمر لما طلق قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. من أحكام الرجع ذكر المؤلف ست شروط لصحة الرجع، ذكرها في سطر واحد أو سطرين، وطريقة المختصرات يذكرون هذه القيود مختصرة. قال من طلق بلا عوض، إذا انطلق هذا الشرط الأول، فأن تكون في طلاق، فإن كانت في خلع أو في فسخ فليس له حق الرجعة، أو فسخ مثلا لعيب أو فقد شرط. الثاني يكون الطلاق، قال من طلق إيش بلا عوض، إذا هذا الشرط الثاني أن يكون بلا عوض، هذا يخرج ماذا؟ الخلع، فليس للزوجة المراجعة لأنها شنو اعتبرها؟ أحسنت، إما اعتبرها الطلاق بائن بينهن صغرى أو أن فسخ. فالمقصود أن الطلاق الخلع على كلا القولين فليس له الرجعة لأنها ليست رجعية، إنما هي قد بانت من زوجها. الثالث أن يكون في نكاح صحيح، أن يكون الطلاق حصل في نكاح صحيح. طيب فإن كان فاسدا أو باطلا، قلنا الباطل الذي لا يصح بالإجماع، أو فاسد الذي مختلف فيه كنكاح بلا ولي، نكاح بلا شهود. فلو حصل مثل هذا يقول مؤلف لم تصح الرجعة فيه، قال لأن استدامة هذا النكاح لا تجوز. طيب خل نذكركم باب المراجعة. طيب ما رأيكم في الطلاق، طلاق النكاح المختلف فيه، يصح ولا ما يصح؟ يعني لو طلق شاب مصري زوجته قد تزوجها بلا ولي، خلنا نبدأ بالطلاق، طلق، هل يملك الطلاق؟ يصح الطلاق، لكن لما جاء الرجع قال لا. لماذا؟ يعني هذا كيف الآن هو يبتدئ بالنكاح صح؟ فالآن نبتدئ، طيب إذا نستديم نكاح في مشكلة أصلا في الأصل، واضح؟ فإذا رفع إلينا أو ترفع إلى مثلا الجمهور ومن الحنابلة مثلا ومنهم الحنابلة يقولون يعني لا نكاح إلا بولي أظهر الحديث، قالوا لا ما نستديم هذا النكاح لأن فيه مشكلة أصلا في البداية، لكن لو طلق أثبتوا طلاقه. طيب الشرط الرابع قال زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، إذن أن تكون إيش؟ زوجة، وهذه الزوجة تكون مدخولا بها أو مخلوا بها، وهذا يخرج ماذا؟ يعني أحسنت، يخرج غير المدخول بها وغير المخلوا بها. فهذه يلا سؤال كذلك مرتبط بالعدد، لماذا ما تصح رجعت واحد مثلا عقد على زوجته ثم صار بينه وبين أهلها أو بينه وبين موقف فطلقها، يقول ليس له رجعتها، بتزوج زوج من جديد وبار جديد وبنكاح جديد وولي جديد يعني ورضاها، لماذا ليس له رجعتها؟ هو متعلق بالعدة، ما هو؟ لا طلقها وهي لم يدخل بها، لأن ما عليها عدة أصلا، ما يجب عليها العدة أصلا. لو رجل طلق زوجته التي ما دخل بها مجرد عقد عليها أصلا ما بينهم رجع، ما بينهم عدة أصلا، كما قال الله جل في سورة الأحزاب إذا نكحتمهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذن ما عليها عدة أصلا. فالرجع هي فترة العدة، أصلا ما فيه فترة عدة لأجل رجعها. طيب الشرط الخامس قال المؤلف دون ما له من العدد، إذا لكن الطلاق كم واحدة؟ طلقة وطلقتين دون ما له من العدد، هذا بالنسبة حر والعبد كما هو معلوم طلقتين. قال في عدتها، هذا الشرط السادس، أن تكون رجعة في العدة، فلو خرجت من العدة كما سيأتي كلام المؤلف لا يحل له أن يراجعها، لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، لأن الآن صارت إيش؟ انقلبت من رجعية إلى بائن بينون صغرى. إذا توفرت هذه الشروط قال المؤلف فلو رجعتها، قال ولو كرهت، يعني حتى لو كرهت ذلك فإنه له أن يراجعها. الدليل ذلك قال الله عز وجل وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، وحتى لو لم تعلم ذلك وحتى لو لم يشهد على ذلك كما نص المؤلف بعد قليل. وإن كان طبعا الأولى أنه لا يراجعها إلا أكمل الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، وذلك طبعا اختيار ابن تيمية رحمه الله وغيره أنه لا يملك الرجع إلا إذا كان يريد الإصلاح، أخذوا بظاهر الآية قال الله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، فليست لعبة يعني يتزوج ثم يطلق ثم يراجع ثم فهكذا من دون رد إصلاح. لكن الجمهور منهم حنابل رحمه الله قالوا على ظاهر الآية أحق بردهن، فالزوج له حق الرجع متى ما أراد. طب ثم ذكر المؤلف ألفاظ الرجع أو بما تكون الرجع، هل تكون باللفظ فقط أو باللفظ والفعل؟ ذكر المؤلف أنها تكون باللفظ الصريح دون الكنائي وبالفعل. قبل اللفظ الصريح مثل راجعت امرأتي ونحوه، رجعت أو استرجعت هذه ألفاظ الرجع أو ما في معنى الرجع مثل رددتها أمسكتها طيب أعدتها. أما الكناية يقول لا تصح، قال مؤلف لا نكحتها ونحوه. طيب لماذا؟ خلنا نرجع إلى الأصل، الرجع تشبه إيش؟ النكاح. طيب النكاح هل يصح بالكناية؟ ما يصح بالكناية، إذا ابتداء النكاح لا يصح إلا باللفظ الصريح، كذلك قالوا في الرجع، والمسألة محل خلاف واجتهاد، لكن هذا كلام مؤلف. فقال الرجع استباحة وضع مثل النكاح فاشترط فيه الصراحة. قال المؤلف يسن الإشهاد، الإشهاد يعني يشهد على الرجع، يأتي باثنين كما جاء في قول الله عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم، فيقول أشهدكم أني ترى راجعت امرأتي. والإشهاد لا شك أنه يسن لأن الله عز وجل ذكره بالقرآن، وكذلك جاء في الحديث لما طلق عمران الحسين أو سئل عمران بن حسين عما طلق امرأته قال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، يطلقها ثم أرجعها بدون شهود. وكذلك لأنه يخشى من إيش؟ لو سكت ما أشهد، من إنكار الزوجة لرجع بعد انقضاء العدة، قل لا ما رجعني، أثبت ما رجعت، فقد الزوجة نفسها ما تبيه مثلا أو شيء من ذلك، فلا شك الإشهاد يثبت يعني هذا، ولا يجعل هناك مجال كما يقال للإنكار والجحود. لكن لماذا المؤلف قال يسن ما قال يجب، مع أن الله عز وجل أمر به؟ قال لأنها زوجة، والله عز وجل بعلتهن أحق بردهن، فلا حكم الزوجات. ثم ذكر المؤلف وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. إذن خلنا نذهب، تذكروا في حقوق الزوجين درسناها في باب العشرة، نطبقها هنا. إذن يجب على الزوجة تجاه زوجها ما يجب على بقية الزوجات، ويجب على كذلك الزوج تجاه زوجتي ما يجب على جميع الزوجات. فمن ذلك خلنا نأتي للزوجة، وش يجب الزوجة تجاه زوجها؟ التمكين والاحتباس، فكذلك لا أصلا ما تخرج من بيتها كما قال لا تخرجهن من بيوتهن في صورة الطلاق، وكذلك أن تمكنه من نفسها، ولو مكنته من نفسها كما سيأتي فقد حصلت الرجعة، وهذا الشريعة تشوف له. طيب ماذا يجب للزوج تجاه زوجته؟ النفقة، إذا لم ينفق عليها فهي زوجة، وكذلك إلا القسم، فقد يستثنى القسم. إذا نقول كما قال المؤلف قال وهي زوجة قال لكن لا قسم لها. كذلك من الأحكام المسكن، الكسوة، هل له أن يخلو بها ينظر إليها يكون محرما لها يسافر بها، إن كلها لها أحكام الزوجات. طب بالنسبة للزوجة كذلك تزين له، نعم تزين له واستعرض له، كذلك الشريعة تشوف له كما قلنا إذا رجع فكذلك فتشوف تزين له. وذلك من الأخطاء الموجودة في تطبيقات الطلاق في عصرنا الحاضر هو قلة من يعمل بهذه السنة وهذا الشريعة. يعني الشريعة لما أمرت بالطلاق جعلت وسائل محاولة إرجاع أحد الزوجين للآخر، لا سيما إذا كان يريد الإصلاح وحصل مثلا الطلاق من غير ترتيب من غير رضا تام، يعني لازال في مجال إرجاع، وقد يكون بينهم أولاد ذرية، وقد يكون الطلاق لما شرعه الشارع قد يكون أشبه بنوع من التعزير ونوع من التأديب. يعني رجل أحيانا زوجته مثلا يعني قوية شخصية قوية لسان مثلا ونحو ذلك، ولا فأحيانا الشرع أعطاك فرصة تؤدبها بهذا الطلاق، طب أدبها بهذا الطلاق وخلها الآن إن كان في فترة الرمادية يعني فترة أنه في العدة ثم راجعها. فجعلت الشريعة مثل هذا لأجل كما نقول محاولة إرجاع الزوجة ولعلها تنتفع بمثل هذا. وكم من مطلقة استفادت من طلاقها إذا رجعها زوجها بأنها سمعت كلامه وكأنها حست بالندم والخطأ في مثل ذلك، فحين ما يحصل بين الزوجين بمشاكل له أثر في عودة المياه إلى أفضل مما كان. قال المؤلف لكن لا قسم لها. طب كذلك من أحكامها لو مات الزوج أو مات الزوجة ترث، كذلك تعتد كما سيأتي في أحكام العدة، كذلك أي يجوز يغسلها تغسلها، نعم لأن لا حكم الزوجات كيف تحد على زوجها، نعم تحد على زوجها. وسيأتي الكلام هل طيب لو بدأت بالرجعة بعدة المطلقات هل تنتقل مباشرة طيب لو كانت حامل؟ إذن يقول ما في لكن أقسم لها. ومن طريق قول الشافعية رحمه الله، الشافعية يقولون العكس، هي محرمة عليه ما تكشف له ولا تزين له، قالوا لأن هذا أشوق له، ذكروا قال لأنه أشوق له. كيف أشوق له؟ أشوق لإرجاعها. يقول أليست الأول كانت كما قال تزين له وتجمل له وتكشف له، طيب الآن لما طلقها وهي في البيت الآن تحجب عنه، إذا مر عليها تغطى عنه، طيب فكأنه يحس الآن إن فعلا في خطأ في مشكلة يعني، فلعله هو الذي يرجع، طيب فيراجع زوجته حتى تحل له. ثم ذكر المؤلف وتحصل الرجعة بوطئها. الوطئ كذلك إذن يحصل الرجعة بالقول وبالفعل الدال على رغبة في الإرجاع. إذن هو الضابط هو يحصل الرجعة بما يدل على رغبته في إرجاعها سواء بالقول أو بالفعل. والعجيب أن الحنابلة رحمه الله وهذا قول جمهور العلماء أنهم تحصل الرجعة بمجرد الوطئ ولو لم ينوي حتى ما نوى. معنى لو مثلا كما قال من شدة الشهوة كان زوجته قدامه أو مطلقته ففعل يعني نكح أو كما قال جامعها لكن بدون نية أن تكون هذه النية سبب في إرجاعها اللي هو ما يبيها أصلا. كذلك قالوا مجرد هذه دليل أو قرينة على أنك تريدها وتريد رجعتها. ذكر العلماء رحمه الله ذلك فقالوا هذا فعل يدل على الرضا بالمرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح معلقة بشرط. إذن لا بد أن تكون الرجعة ناجزة فلا يقول أراجعك إن شئتي إن شاء أبوك إن شاء أمي. لماذا؟ طيب ربطها بالنكاح هل يصح النكاح أصل النكاح هل يصح معلقا؟ لا يصح كما مر معنا. إذا كذلك فالرجعة لا تصح. قال المؤلف فإذا طهرت من حيضة الثالثة ولم تغتسل فلا رجعتها. إذن قلنا العدة إذا كانت ثلاث حيض كم؟ ثلاث حيض. فإذا حاضت الحيض الأول له يرجعها طهرت له يرجع. هذا كلام كله واضح لكن وين منطقة الإشكال وهي منطقة خلافية قوية؟ إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل الفترة دي قد يكون دقائق ساعات قد يكون تعمد كما ذكر الفقهاء الحنابلة في بعض مطولاتهم قد تعمد تقل شهرين ما تغتسل كذا نفسية قصرت في الصلاة مثلا وفرطت في الصلاة مع الخلاف في كفرها. لكن لو فعلت ذلك وهي كانت محرمة وآثمة يقول علماء الحنابلة إيش؟ لا له يراجعها له أن يراجعها. قال لماذا؟ قالوا وبعثتنا حق بردنا في ذلك. وقال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوني بمعروف. قال وبلغ الأجل يكون بتهى العدة. وقالوا لأثار الحيض لا تزال باقية إلا إذا اغتسلت في مثلا زوجها لا يجوز له وطؤها ولا تباح الأزواج. هو في نقطتين ذكرها الحنابلة من أحكام ما بين الطلق اسمه انقطاع الدم والاغتسال ما هما؟ الوط وكذلك أنها لا تحل الأزواج. لا غير الوط أتكلم عن مسألة تتعلق بالطلاق أنه ليس أنه له يرجعها وكذلك لا تحل لأي زوج إلا إذا اغتسلت. طيب ما رأيكم طيب لو مات زوجها في الفترة هذه وترك ملايين ترث ما ترث؟ لا ما ترث. إذن الحنابلة خصوا مسألتين ذي فقط مسألة ليس له يراجعها عفوا له يراجعها إذا انقطع الدم ولم تغتسل وكذلك لا تحل الأزواج. أما بقية الأحكام خاصة تنتهي من التوريث ومن كذلك الأحكام الأخرى اللي ذكرناها تزيل له. إذن فقط خصوا هذه المسألتين. طيب ما دليلكم على ما نحن نعمل؟ قالوا أثر الصحابة قالوا أن هذا قول عمر وعلي بن مسعود وكان مسألة خلافية. وإذا قول الجمهور لا أخذوا بظاهر النص وبعثنا حق بردهن في ذلك في ذلك أي في العدة وقالوا العدة تنتهي في قطع الدم. قالوا وإن فرغت عدتها أو فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. الآن هذه المرأة وش قصتها؟ فرغت من عدة ولا ما رجعها مثل واضحة. فما دام ما رجعها خاص الآن صارت حكمها بائن بينونة صغرى لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا وشهود غير ذلك كان أجنبي. ثم قال مالف ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. هذه المسألة الآن يقول مؤلف الآن خلنا نحسب ما يسمى العدات الرصيد. ذكر المؤلف يطلق الرجل زوجته دون ما يملك، يطلقها طلقة، طلقة واحدة. الآن كم بقي له في الرصيد؟ بقي له طلقتين. فإذا رجع في أثناء العدة ثلاث، لا وطلقها طلقة خلاص، بقي له كم فرصة؟ فرصتين. أحسنت. طيب إذا انتهت العدة كذلك؟ كذلك. إذا رجعها في أثناء العدة بقي له فرصتين. طيب إذا انتهت عدتها ثم تزوجها بنكاح جديد مهر جديد، كم بقي له؟ فرصتين. طيب وين موضع الإشكال؟ إذا تزوجها رجل آخر، يعني الآن طلقها زوجها الأول اسمه محمد طلقة واحدة ثم انتهت عدتها، راحت تزوجت ولد عمها، كانت تقهر زوجها الأول، ممكن اسكنت فوقه بعد كما تفعل بعض النساء، يعني فهو كما قد ضربت الغيرة عليه أن هذه زوجتي كنت معها وكنت بينه وبينها عشرة عمر، فكان ابن عمه ما ارتاح لها فطلقها. فالآن لما علم زوجها الأول أن ابن عمه طلقها وانتهت عدتها جاء تزوجها، رجعت الأمور كما قد طيبة، كم لها فرصة؟ هل صفر العداد يبدأ من جديد؟ خلاص راحت نبدأ رصيد من جديد، الآن نبدأ ثلاث طلقات، ولا الآن نقول لا نحسب الأولى موجودة والآن باقي لها فرصتين؟ واضح؟ طيب وش رأيكم؟ وش كلام مؤلف؟ أحسنت. قال مؤلف وطيها زوجنا وغيره، إذن سواء وطيها زوج أو لم يطيها زوج فكلها يقول مؤلف عرضها كلام الصحابة أنه لم يبقى له إلا ما بقي له، يعني كأنه نحسب السابق ولا ينقطع بوطي زوج آخر. أحسنت. أحسنت. طبعا قول الجمهور هذا القول أنه يحسب للطلاق الأول، ما ذكرته قول الحنفية، الحنفية يميلون للرأي والعقل، فأنا هذا قول عبد الله. الآن لو بان بينه الكبرى، لو امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم ايش صار؟ لا تحلها زوجها الأول حتى تنكح زوجها الأول. طيب إذا طلقها زوجها الثاني طلق وطبعا مزوج زوجها راغب ليس نكاح تحليل، ثم جاء الزوج الأول وكان له منها أولاد فتزوجها، نبدأ من جديد العداد؟ هذا باتفاق العلماء نبدأ العداد من جديد صح؟ إذا نبدأ الرصيد لا ثلاث طلقات. طيب كان عبد الله السبيعي يقول بقول حنفية، ليش فرقته؟ يعني الآن البينونة الكبرى وهي أعظم جعلت العداد يبدأ من جديد، البينونة صغرى طيب جعلته العداد يكمل، يعني نكمل الرصيد. طيب ما وجه التفريق؟ طبعا الفروق الفقهية باب دقيق يعني جيد أن نتعلمه. أولا هو قول الصحابة، وتعرف يعني أثر قول الصحابة والعمل بأقوال الصحابة في ذلك. قالوا لأن الطلاق الثلاث له أثر، طيب النكاح هذا الثاني في النكاح الثاني في الطلاق الثلاث له أثر في استباحة المرأة، ليس كذلك؟ أما هذا ليس له أثر في استباحة المرأة، بذلك ليس له حكم وجود أو لم يوجد، يعني كأنه وجود كعدمه، فلذلك فرقوا. ثم قال المؤلف فصل تفضل شيخ تم. لكن هو المطلق الرجعي وكان لديه فرصة إعادة واللي جعلها بان فنكح زوج غيره، كان يعاقب في تعاقب ايش؟ لطيف، يعني قصدك ان الفروق انه طيب هو احيانا هو وده لكن ما رغبت به، لما انتهت عدتها قالت لا ما اريده وانا بريد ابدبه، ف جاء يتزوجها وحاول معها ويتلطف معها وحاول مع ابوها رفضت. لكن هو ما دام في الرجعه هو يراجعها بالقول ولو كرهت. صحيح، لكن كان لما انتهت عدتها وحست أن مرة أجنبية أنه انتهت العلاقة بينهم، كان بدأ يتحسف ويندم، جاء بيخطبها كأجنبي قالت لم ما بيه، شو ما يصير لعب يعني. تفضل فصل. أحسن الله إليكم. فصل في بيان حكم ادعاء انقضاء العدة، وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. من مسألة ذكر المؤلف، إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وأنكره الزوج وما يتعلق بذلك، ذكر المؤلف ثلاث حالات. إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، أول شيء أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه. قال المؤلف وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه، أو أنها كانت حامل وضعت حملها. مثال ذلك، ادعت أن حاضت ثلاث حيض وانتهى في ثلاثة أشهر، يمكن في ثلاثة أشهر، فهنا يقبل قولها بلا بينة ولا يمين، يحتاج تحلف ويحتاج شهود يشهدون ذلك، لأن هذا أمر كما يقول الفقهاء لا يعرف إلا من قبلها. والله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن، قيل هو الحيض وقيل الحمل، يعني كله في الرحم. والحالة الثانية، أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن قضاؤها فيه لكنها بعيد. مثال، قالت في شهر، قد انتهيت في شهر. تذكرون نأتي إلى باب الحيض في كتاب الطهارة، أقل الحيض في المشهور عند الحنابلة يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. وتذكرون فتوى علي بن طالب لما قال هذا قانون جيد بالرومية، لما جاءت امرأة بعد شهر قالت من طلاق زوجها، قالت انتهت عدتي، استغرب فسأل، فقال شريح القاضي لعلي، قال إن جاءت ببينة تثبت ذلك من قبيل أهلها أو من أهلها فنثبت ذلك. ففعلا جاءت ببينة أنه فعلا أن من النوع اللي تحيض يوم وليلة تضل 13 يوم. قال علي قانون أي جيد بالرومية، ويجوز الكلام باللغة الإنجليزية أو بالأعجمية أحيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السنة يا أم خالد في البخاري، قلت فتاة حبشية شو معنى سنة؟ خدامتكم ثيوبية سنة شو معنى سنة؟ هذا حسن. هنا سئل ابن عثيمين رحمه الله مرة هل يجوز التحديث باللغة الإنجليزية عند الحاجة؟ قال يس، إذا يجوز أحيانا التحدث باللغة الإنجليزية قال يس. هنا ذكر المؤلف هنا، إذا عرفنا هذه المسألة، هذه لابد من بينة كما قلنا في ما فعله شريح للقاضي مع علي بن طالب. طيب حال ثالثة، إذا دعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن قضاءها فيه، قالت جت 20 يوم، قالت ترى انقضت عدتي بروح أتزوج رجل آخر، خلاص بطلع من البيت وانتهت عدتي، نقبل؟ ما يقبل قوله. طيب قال المؤلف وإن بدأته، هنا مسألتان ذكر المؤلف، إذا بدأته أو ابتدأها كيف؟ لما جاء هذا غالبا يصير في آخر الأوقات، يعني آخر مدة اللي يسمونه ثلاث حيض، فقالت انقضت عدتي مع السلامة، خلاص كانت فرصة طيبة عشناها مع بعض بأن نعيش وملح، خلاص انتهت عدتي. مش قال لا أصلا كنت راجعتك أنا، وترى قلت في المجلس السابق أو ما أدري كنت جالس، فالآن هي تدعي انقضاء العدة، هو ادعي لا أنا رجعتك، من نقبل قوله؟ فيقول فالقول قولها إلا إذا تبين، جاب شهود كان هو جالس مع أهله، قالوا وش أخبار علاقتك مع زوج مع فلانة؟ قال طلقتها خلاص. فجاء واحد ينصحها، ترى بينكم عشرة عمر بينكم أيام، قال أبشر علشان هالوجه هابت تستاهل، وراجعتها فجاب شهود راجعها فيقبل قوله. أما إذا ما عنده شهود فنقول لا يقبل قولها. قال لماذا يقبل قولها؟ لأن الأصل عندنا عدم الرجعة، ما أقر بالرجع إلا لما قالت انتهت عدتي. طيب إذا ابتدأها بقوله كنت رجعتك فأنكرت وقد سقطت عدتي، حتى هذا مسألة يقول المؤلف القول قول الزوجة. قال لما سبق أن الأصل عدم الرجعة. ثم ذكر المؤلف فصل. أحسن الله إليكم. فصل في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. ذكر مؤلفنا إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلقات ثلاث طلقات وما تحلها إذا أرد يسترجعها، قال إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني استوفى ما يملك بالنسبة للرجل الحر كم؟ ثلاث، وكمان تقول العبد ثنتين، فقال حرمت حتى يطأها زوج غيره، وهذا بنص القرآن كما قال فلا تحل له، فإن طلقها الثالثة فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب ماذا يشترط في هذا النكاح؟ قال في قبول، إذا لابد ما يكفي العقد وطلب الاتفاق العلماء، إذن لابد من قبل، وهذا ضابطه تغيب الحشفة. الثاني إذا يحصل الوطء، الثاني يكون في قبل فهذا يخرج إذا كان محرما في الدبر. الثالث يكون نكاح صحيحا. طيب فلو وطئ في نكاح فاسد مثل نكاح مختلف فيه كنكاح بلا ولي أو نكاح باطل، هذا لا تحل، قال الأحكام لا تتعلق به. فمثل نكاح التحليل لو جاء شخص بس مجرد يحلله ويطلقها، أو نكاح الشغار نكاح بلا ولي. قال المؤلف يكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب فرجها، يكفي هذا القدر، قالوا لأن أحكام الوطء تتعلق بتغيب الحشفة حتى ما أنزل، وأهم شيء فقط ينتشر ذكروه ويستطيع أن يأتي أهله يأتي زوجته وإن لم ينزل. طب ما أدري على ذلك، تذكر قصة رفاعة زوجة رفاعة لما استعجلت وبدت تشتكي زوجها وتبي زوجها الأول، قال إنما معه مثل هدبة الثوب ما عنده شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. طيب فقول المرأة هنا محمولة أنه لا ينتشر ذكره لما قالت مثل هدبة الثوب، لكن ردها حتى تذوق عسيلته. قال المؤلف لا تحل بوطء دبر، لأن هذا وطء محرم لا يحل، ولأنه لا يذوق العسيلة، وشبهة كذلك لو وطئها يظنها زوجته فلا تحل بذلك. قال وملك يمين، لو كانت مطلقة أمة فلما طلقت ثلاثا وطئها سيدها، فلا يعتبر هذا الوط سبب في الرجوع، لا بد أن يطأها زوج. قال ونكاح فاسد، قد تقدم معنا كذلك. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. لماذا فرق المؤلف؟ قال لو وطئها الزوج في نكاح محرم، عفوا في وطء محرم لحق الله، يعني وطئها الزوج حال الثاني حال الحيض، ثم أرادت أن ترجع زوجها الأول، تحل ما تحل؟ تحل، لا تحل. وطئها وهي صائم أو هو صائم، وطئها وهي محرم، لماذا؟ شوف الآن قبل قليل لما ذكر المؤلف وطئ في الدبر ما تحل، وطئ الشبهة ما تحل، لكن لما جاء يقول إذا كانت الزوجة هي محرمة صائمة حائض تحل لزوجها الأول. هل واضح صوت المسألة؟ لاحظ المؤلف فرق، فقال لا، شوف المؤلف قال ولا في حيض، إذن لا لا كل ما تحل، أحسنت، أنا بنيت على رواية أخرى عند حنابلة يفرقون بين حق الله وحق غير الله، لا كلام كما رأيتم يا صاحب الزاد، لا يقول كله إذا كان محرم لحق الله أو محرم لغير حق الله عز وجل كله لا تحل. طب ولا يعتبر محل للمرأة، وقالوا عندهم قاعدة النهي يقتضي الفساد، ودم يقتضي الفساد فهذا لا يترتب آثاره عليه. قال المؤلف ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. الآن مطلقة المحرمة، كيف مطلقة المحرمة؟ طلقت ثلاث طلقات، ممتاز، جت لزوجها الأول أوصلت له رسالة، السلام عليكم يا أبو محمد أبشرك أنا تزوجت زوج ثاني فهذا طلقني، و ترى بس مجرد كم من شهر تنتقض عدتي وتبي نرجع بعض الأمور طيبة ترى. فالآن ادعت لو تواصلت معه بعد ذلك قالت انقضت عدتي، يعني وقع نكاح صحيح وانقضت عدتي، يقوم الف هل يقبل قولها ويصدقها؟ يقول إذا أمكن ذلك نعم، إذا أمكن يعني صار في وقت فعلا، يعني بعد جت بعد 3 شهور يمكن بعد 3 شهور أنه تزوج وأنها فعلا أنها تحيض 3 حيض بعد الطلاق يطلقها وتحيض. ويشترط المؤلف وقد أن تكون غائبة عنه أو غاب عنها، قال لأنها في الحالة هذه إذا غابت فهي مؤتمنة على نفسها ورحمها. إذن اشترط المؤلف أن تكون غائبة عنه وأن يمضي وقت كذلك متسع يمكنه ذلك يمكنها ذلك، وكذلك أن يصدقها في ذلك. أما إذا ما صدقها أو غلب ظنه أنها كذابة ما تزوجت ولا شيء فهذا لا ليس له نكاحها. فالأصل فيها التحريم حتى يتيقن ويغلب على ظنه صدقها. تفضل كتاب الإلاء. أحسن الله إليكم. كتاب الإلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، ويصح من قن ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجوع برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تسقطي دينك أو تهبي مالك أو تهبي مالك ونحوه فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. ذكر المؤلف في الإلاء هنا مسائل. الإلاء في الأصل هو الحلف، فاليمين يسمى يمينا وحلفا وقسما وإلاء، لكن الإلاء دائما ارتبط عند العلماء بماذا؟ بالحلف على ترك وطء الزوجة. والحلف أوسع، لأن الحلف يطلق على حلف الطلاق ويطلق على اليمين، فكله يعتبر حلف. من حتى لو قال لزوجته إن ذهبت للسوق فأنت طالق يعتبره حلف الطلاق، مع أنه ليس حلف، ما قال والله، لكن سموه حليفا كما مر معنا في الأسبوع الماضي. إذن الإلاء كما ذكر المؤلف قال هو حلف زوج بالله لو صفته على ترك وطئ زوجته. إذن هو الامتناع من وطئ الزوجة مدة تزيد 4 أشهر، وهذا بنص القرآن للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون تربص 4 أشهر. وإذا كان أقل من ذلك فليس إلاء، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في البخاري أنه آل من نسائه شهرا، أي ترك وطأهن وفرقهن شهرا لما كان يسألون بسم النفق. الإله الأصل أنه حرام، فهو مثل الظهار كما قال رجل وإنهم ليقولون منكرا من قول وزورا، لأنه حلف على ترك واجب، فوطء الزوجة ومعاشرتها بالمعروف واجب، لكن هذا في حكم التكليف. طيب لو حصل كحكم وضعي يصح ولا ما يصح؟ يصح إذا وجدت شروط كما سيأتي. ذكر المؤلف 5 شروط لصحة الإلاء. أولا يكون حلف زوجا للذين يؤلون من نسائهم، فلو كان أجنبيا أو أبا أو لا يصح. الثاني يكون يمكنه الوطء، والمرأة يمكن وطها، فلو كان الزوج أصلا ما يمكن وطء كمجبوب مثلا أو الزوجة كذلك كعيب حسي فهذا لا يصح. الثالث يكون الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته، قال والله والرحمن أقسم برحمة الله بعزة الله. الرابع أن يحلف على ترك الوطء في القبل، فلو حرف على ترك الاستمتاع دون الفرج فلا يعتبر مولي. الخامس أن يكون حلفه أكثر من 4 أشهر كما في الآية. طيب إذا حلف على مدة أقل من 4 أشهر ليس مولي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آل من نساء شهرا. طيب إذا حلف على 4 أشهر لا يكون ولي، إذا لابد أن يزيد 4 أشهر. ثم ذكر المؤلف الزوج الذي يصح إلى من، وكل زوج يصح طلاقه، هذا ضابط، كل زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه. ذكر المؤلف 6 من هؤلاء: الكافر، القن، الرقيق، المميز، الغضبان، السكران، حتى مريض، مدى مريض مرضى يجبره. طبعا هذا المسلم يصح لما يصح ما بأولى، حتى يبين المؤلف أن حتى الكافر، قصدك كيف يتصور الكافر؟ لو قال الكافر إيه يهودي نصراني يتزوج وترافع إلينا، هو يؤمن بالله عز وجل، فحلف بالله عز وجل، يعني قصدك وش القسيم له؟ مريض لا يرجى بره، يعني لا يمكن منهم، افترض المرض مثلا يمنعه من النكاح، يمنعه من الوطء. فقال المؤلف: وممن لم يدخل بها. ضابط الزوجة التي صح الإله فيها هي الزوجة التي يمكن وطؤها، ولا فرق دخل ولا ما دخل بها. إذا قال المؤلف وممن لم يدخل بها، إن حتى لو ما دخل بزوجته وقال والله ما أقربك 4 شهور، طيب بدأنا من الحين مشاكل، طيب فيقول المؤلف كذلك تعتبر مولي. قال المؤلف: لا من مجنون مغمى عليه. لماذا؟ لأن هذا إلى هو لفظ فلا يصح إلا بقصد. قال: وعاجز وطئ يجوب من كامن أو شلل. تقدم من شرط إلى أن يكون من زوج يمكنه وطئ، فإذا كان زوج لا يمكنه وطئ، كان يكون في مشكلة جب كامل أو شلل، فهذا يمينه لا تنفعه، لأن أصلا هو ممتنع أصلا الوطئ، يعني كلامه لا يقدم ولا يؤخر. قال: فإذا قال والله لا وطئتك يا بدأ أو عين مدة، لأن ذكر المؤلف أمثلة لله أكثر من 4 شهور، قال: وحلف أن لا يطأها أبدا أو عين مدة تزيد 4 أشهر، لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى يخرج الدجال، فهذا متيقن أنه أكثر من 4 أشهر، فهل تعتبر إله ولا ما تعتبر؟ شوف يمكن يطلع الدجال، يمكن يطلع المسيح، فأعتبر إله. طيب إن جعل غاية الإله أمرا محرما، قال: حتى تشرب الخمر، حتى تسقطي دينك، طبعا هذا مسألة أخرى. الآن إيش رأيكم؟ يعني إذا جعل غاية إلى أمر محرم أو بذل مالها له يعتبر مولي، نعم، لأنه طلب أمر محرم أو طلب ما شيء ما يحل إلا برضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب الآن ذكر المؤلف أحكام الإله لو حصل، قال: فإذا حلف ومر 4 أشهر يخير بين ضين وجاء ترافع عندنا في القضاء، فنقول الخيار الأول إيش؟ أن نقول له: جامع، أتي بأهلك، ويكون بهذا الجماع قد فاء من إلهه. الثاني امتنع، قال: لا أنا معصي ما أقربها، فهنا يؤمره الحاكم أن يطلق، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال المؤلف: فإن وطئ ولو ابتغي بحشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق، فإذن الحاكم يأمره بالطلاق. ثم قال المؤلف: فإن أبى، هذا الخيار الثالث، حتى أبى أن يطلق، هو يتدخل الحاكم هنا فيطلق الحاكم عليه. طيب كم يطلق؟ قال: له طلقة أو 3 طلقات أو يفسخها منه على حسب الأصلح للزوجين. وإن كان مشهور عند الحنابلة رواية أخرى أنه لا يملك إلا طلقة واحدة، لكن ما اعتمده صاحب الزاد والمقنع هو أن له 1 أو 3، قال: لأن الزوج في الأصل له كذلك، فهذا قام مقام الزوج. وقول الثاني اختار ابن تيمية. قال المؤلف: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، لأن هذا وطئ إيش؟ محرم، أو دون الفرج فلا يحصر به الفية. ولدعى بقاء المدة، يعني الآن ترفع إلينا الرجل، قال: لا ترى باقي على المدة، أصبر علينا باقي شهر. أو ادعى أنه وطئ، لا أنا ترى قبل شهرين وطئتها نسيت، تقول لا ما وطئني. قال: وهي ثيب، يعني المرأة ثيب ليست بكر، صدق مع يمينه. يقول: هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهتهما ومن جهتي بالنسبة للزوج، فنقول احلف انك وطئتها، احلف ان العده ما انتهت، ان 4 أشهر، فاذا حلف بالله عز وجل صدقناه. الحال الثاني لا، اذا كانت المراه بكر تبين لا انه ما قربها اصلا، ويدعي انه قربها بس المراه بكر، ودعت البكاره وشهدت امراه عدل انها بكر فصدقت بذلك، لان هذا قول من عندها واعترضت ببينه. طيب اذا ترك هذه مساله ختم بها المؤلف، اذا ترك الزوج وطأ زوجته بقصد الإضرار بدون يمين، ما قال والله إني ما أقربك، جاء تركها هجرها كما يحصل بعض الأزواج، وصل عند حين بعض زوجة ثانية وترك زوجته الأولى ما يهتم فيها، أو يحطها في بيتها لا وينساها، قال الله فتذروها كالمعلقة. وهذا للأسف طلاق اللي يسمونه يعني المعلق هذا اللي كان ليست كما قال مطلقة وليست زوجة، كثير في هذا العصر طلاق العاطفي يسمونه. فيقول مؤلف هذا نعتبره كالمولي. فتذكرون قصة عمر الخطاب لما أراد يدور بين الناس وسمع امرأة تنشد وتقول لقد طال هذا الليل وسود الجانب إلى آخره، فسأل قال هذه امرأة غاب زوجها عنك في الجهاد، فسأل أم سلمة كم تصبر المرأة على زوجها، قال ما تصبر إلا 6 أشهر وفي رواية 5 4، فحكم عمر الخطاب أنه أي بعث يبعثه أنه يرجع خلال 4 أشهر. إذن ف يقول مؤلف فإذا ترك وطأها إضرار بها بلا يمين فيعتبر ولا عذر منه أو منها، فهذا نعتبره كالمولي. فإذا اعتبرنا كالمولي فإذا مرت 4 شهور نقول تعال، إما أن تأتي زوجتك تجامعها، أو أن ترى يترتب عليها أن إما أن تطلقها أو يطلقها الحاكم. إذا كان في سؤال إلى أو نقل تفضل. بس لا أطيتك والله، لا أطي حتى تشرب الخمر، ما في هذا تحديد الوقت. إيه، لأن الأصل أن المسلم ممنوع من شرب الخمر مطلقا إلى أن يموت، فهو علقه أمر محرم الأصل ما تفعله، فاعتبره يعني أمر عام، يعني أمر يعني. لكن قد تكون يعني هي متساهلة قصدي، لا هم اعتبروه أن أمر محرم. تفضل. بلا يمين ولا عذر فكمولين أحسنت، مثل الأعذار نعم، المحبوس أحيانا في دين أو محبوس في أي قضية، وهذا يسأل عن البعض، أو أحيانا من الأعذار أن يكون مبتعث وزوجته هنا، الأخوة مثل المصريين والسودانيين يكون يعمل هنا وزوجته أحيانا تمر على 2 أو 3 أو 4، هذا الأولى. وذلك العمل عندنا أنه نظام 2 ما يطيل عن ذلك، لكن إذا كان الأصلح له أنه ما يطيل عن ذلك فالأولى له ولو يدفع من ماله إذا كثيره لا يسمح له بأن يأخذ كما قال أكثر من سفرة، كل 6 شهور على الأقل يذهب إلى زوجته يسلم عليها ويعاشرها، طيب ويتفقد أولاده وأسرته ثم يرجع. لكن لها الحق في الفسخ المرأة. لها الحق في الفسخ حتى لو كان مع عذر. لا، الكلام هذا إذا كان بدون عذر، أما إذا كان معذورا طيب فهذا معذور، الكلام هذا إذا كان غير معذور. المعذور لا، ما يحق له، يحق له فسخ باعتبار آخر ليس باعتبار الإله، باعتبار تضررها من ذلك فلا الفسخ، وهذا يعمل به في القضاء. نختم بسؤال واحد تفضل. لا، لا يشترط حتى لو لم يعلمها ولم تعلم بذلك فهذا يعتبر إرجاع لها، لا يشترط علمها. نختم بسؤال كمر تفضل. أحسنت، قصدك يمكن في هذه الفترة. أحسنت صح، أحسنت لها وجه. نعم، ما ذكر الأخ عمر أنه مثلا كانت كافر وأسلمت زوجه ثم ننتظر فترة كما تعلمون في العدة، فإذا أسلم خلاص ترجع له زوجه، فإذا آلى في هذه الفترة. شكر الله لكم، نقف هنا لأجل عندي ظرف. بارك الله فيكم.